الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محيي الدين النووي رحمه الله تعالى. يقول الإمام النووي رحمه الله في باب آخر من أبواب هذا الكتاب، قال: باب النهي عن التطير. والتطير هو التشاؤم وترقب الشر. إذن التطير هو التشاؤم ببعض الأشياء، إذا رأى بعض الأشياء حصلت توقع نزول شر بسبب تلك الأشياء، هذا هو معنى التطير. وأصل هذه الكلمة مأخوذة من الطير الذي يطير في الهواء، كلمة التطير أو الطيرة مأخوذة من الطير، ذلك لأن العرب في الجاهلية كانوا يتشاءمون ببعض الطيور، فإذا رأوا مثلا بومة، البومة الطائر المعروف، إذا رأوا بومة نزلت على سقف بيت ما فإنهم يتوقعون أن يموت شخص في ذلك البيت، ومن هنا جاءت هذه الكلمة وهي التطير أو الطيارة. وهذا التطير لا شك أنه محرم ومنهي عنه، ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب: باب النهي عن التطير. فالتطير منهي عنه، والتطير يقدح في عقيدة الإنسان، ذلك لأن على الإنسان أن يعتقد بأن الضر والنفع بيد الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو المتصرف في هذا الكون، وهو الذي يجلب الخير أو الشر، ويجلب النفع أو الضر، هو الله جل وعلا. وأما المخلوقات فليس لها شيء في هذا الباب، ليس لها شيء في هذا الباب إطلاقا، بل كل الأمور بيد الله. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى في آية أخرى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ولهذا جاء في الحديث القدسي: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا، وحديث، نعم، حديث ابن عباس: احفظ الله يحفظك، إلى آخر الحديث، يعني ليس حديثا قدسيا، وحديث نبوي. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن فهذا الذي يجب أن يعتقده الإنسان، أن النفع والضر بيد الله جل وعلا. وأما هذه الطيور وهذه الدواب والحيوانات فليس لها تأثير في ما يحدث في هذا الكون من وقوع شر أو وقوع مكروه ونحو ذلك. إذن فالتطير كما قلنا ينافي العقيدة الصحيحة، ولهذا جاء النهي عنها. ولهذا يقول الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب قال: باب النهي عن التطير. طيب، قال تحت هذا الباب: فيه الأحاديث السابقة في الباب قبله، يعني في باب النهي عن إتيان الكهان، ذكر الإمام النووي رحمه الله بعض الأحاديث المتعلقة بالنهي عن إتيان الكهان وعن التطير أيضا. ولهذا مر معنا في حديث قبيصة، وإن كان الحديث ضعيفا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الطرق والطيارة، نعم كيف الحديث، قال إن، نعم إن، قال العيافة، قال العيافة والطيارة والطرق من الجبت، فذكر الطيارة. ومر أيضا في حديث معاوية ابن الحكم السلمي قال: يا رسول الله، ومنا رجال يتطيرون، فالتطير من أفعال أهل الجاهلية. قال: ومنا رجال يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. إذن في الباب السابق، يعني في الأحاديث أو في أحاديث الباب السابق، يعني جاء ذكر التطير وأنه منهي عنه وأنه من أفعال أهل الجاهلية. ذكر الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الباب أحاديث أخرى، يعني فيها بيان النهي عن التطير. ولهذا قال: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة، لا عدوى ولا طيارة. وهذا النهي، النهي يقتضي أن هذه الأشياء لا حقيقة لها في الواقع، لا عدوى ولا طيارة، فهذه المذكورات لا حقيقة لها في الواقع. ولكن قد يقول قائل: يعني جاءت نصوص تدل على أن العدوى، يعني بعض الأمراض معدية، أن العدوى واقعة. ولهذا استشكل يعني بعض العلماء هذا الحديث مع تلك الأحاديث. ولذلك يعني بعض العلماء يعني حاول الجمع بين هذه النصوص، وقال: المراد بهذا الحديث لا عدوى أي أن هذه الأمراض يعني لا تعدي بذاتها، لا تعدي بذاتها، وإنما بمشيئة الله، بإذن الله. ولذلك الإنسان صحيح قد يخالط مريضا ولا يعدى، وبعضهم قد يخالط المريض ويعدى. إذن فهذه هذا يدل على أن هذه العدوى يعني ليست مضطردة، ليست دائمة، مما يدل على أن هذه العدوى إنما تقع بإذن الله، بمشيئة الله. فهذه العدوى يعني ليست من تلقاء ذاتها، ليست يعني من تلقاء ذاتها، هذا هو المقصود. لهذا قال هنا: لا عدوى، ثم قال: ولا طيارة، وهذا نفي أيضا للطيارة، فالطيارة يعني ليس لها حقيقة في الواقع، ليست حقيقة في الواقع، وإنما هي أوهام وظنون تصدر من بعض الناس. يعني يعتقد بعض الناس بأن بعض الأشياء تحمل معها الشر، فإذا رأوا قطا أسود مثلا توقعوا حصول الشر، وإذا رأوا الطير يطير إلى جهة اليسار جهة الشمال توقعوا يعني وقوع شر ومحذور وهكذا. فنقول يعني هذه الأشياء هي ظنون يظنها الناس ولا حقيقة لها في الواقع، وهي باطلة شرعا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيارة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويعجبني الفأل. والفأل هو عكس التشاؤم، لأن التشاؤم هو ترقب الشر، توقع الشر، وأما الفأل فهو العكس، ترقب الخير وتوقع الخير. فيقول عليه الصلاة والسلام ويعجبني الفعل. إذن فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره ماذا؟ الطيارة، لا تعجبه الطيارة لأنها مخالفة للشرع، مخالفة للعقيدة الصحيحة، ولكن يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويعجبه ماذا؟ الفأل. قالوا وما الفأل؟ يعني يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام كلمة طيبة، هي الكلمة الطيبة يسمعها المسلم فيتفأل بها. مثل العلماء لذلك أن يكون للإنسان مثلا مريض، عندك يعني أحد مريض، يعني من أهلك من أقاربك عندك مريض، فتسمع شخصا ينادي صاحبه اسمه سالم، فيقول له يا سالم يا سالم تعال أقبل، فأنت بسماعك لهذه الكلمة تتفاءل وترجو الخير وتتوقع الخير، تقول عسى أن يكون سماعي لهذه الكلمة هو إشارة إلى أن هذا المريض سيعود بإذن الله سالما معافى. إذن هذا هو معنى الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان فيتفاءل بها. ولهذا جاء في السيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية لما منع المشركون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من العمرة، وبعثوا له شخصا ليتفاوض معه، يتفاوض يعني كفار قريش بعثوا شخصا ليتفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بأن المفاوض الذي بعثته قريش هو سهيل بن عمر، سهيل بن عمر، تفاءل النبي عليه الصلاة والسلام باسمه فقال سهل أمركم. هذا هو التفاؤل الذي كان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم ويحبه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان لا يعجبه التطير ولا يحبه، وإنما يعجبه ماذا؟ الفأل، إنما يعجبه الفأل وهو ترقب الخير وانتظار وقوع الخير. وحديث أنس هذا متفق عليه. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، كالحديث السابق لا عدوى ولا طيرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تمام هذا الحديث، يعني سبق معنا أنه قال لا طيرة يعني لا شؤم، فالطيرة يعني غير حقيقة، ليست يعني بحقيقة في الواقع. ثم قال وإن كان الشؤم يعني في شيء، يعني لو كان الشؤم موجودا لأمكن أن يوجد في هذه المذكورات الثلاثة. وإن كان الشؤم في شيء يعني هو أصلا غير موجود، يعني لا حقيقة له، ولكن لو كان موجودا لكان من المتوقع أن يوجد في هذه الأشياء. قال وإن كان الشؤم في شيء ففي الدار. وقال العلماء يعني شؤم الدار يعني في ضيقها وسوء الجوار فيها ونحو ذلك. يعني أحيانا يعني بعض الديار يعني قد تكون يعني ترتبط يعني ببعض الأشياء التي لا يحبها الإنسان ولا يتمناها الإنسان، يعني أشياء قد تجلب له ماذا؟ التعاسة وعدم الراحة، كأن تكون هذه الدار مثلا ضيقة أو بجانبه يعني جار سيء أو يعني أناس يعني يؤذونه، يعني يسكنون بجنب تلك الدار فيؤذونه. وهذا هو معنى وإن كان شؤم في شيء ففي الدار. ثم قال والمرأة، والمراد بالمرأة هنا يعني المرأة السيئة الخلق، لأن المرأة إذا كانت يعني سيئة الخلق فزوجها يعني يتوقع منها يعني الشر في أي لحظة وسوء المعاملة ونحو ذلك. ثم قال والفرس. والفرس هنا كما قال الشراح هو الحصان الذي يصعب أن يركبه الإنسان، يعني فرس يعني صعب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيارة وشوم غير موجود، ولو كان موجودا لكان من المتوقع أن يوجد في هذه المذكورات. هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. وأخذ العلماء من هذا الحديث بأن الإنسان يجوز له شرعا، يجوز له شرعا، يباح له شرعا أن يفارق هذه المذكورات إذا لم يجد فيها راحته. يعني إذا كنت يعني تعيش في دار مثلا ولم تجد راحتك في هذه الدار، فخروجك من هذه الدار وتغييرك للسكنة يعني هذا ليس من باب التطير المنهي عنه، لا، لأنك فعلا يعني ببقائك في هذه الدار يعني تتوقع يعني شرا أو تضييقا ونحو ذلك، لا لكونك تتطير بالدار ذاتها، وإنما يعني لأوصاف هذه الدار لما فيها يعني من ضيق وجار سيء ونحو ذلك. فإذا فارقتها فلا بأس، فإذا لم تجد راحتك في دار ما ففارقها، ففارقها إلى دار أخرى قد تجد فيها راحتك وسعادتك. وهكذا إن لم يجد المسلم راحته مع زوجة سيئة الخلق فليطلقها وليفارقها وليتزوج بأخرى قد يجد راحته وسعادته معها. وهكذا إذن يعني هذا هو يعني مقصود النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. وهذا الحديث الثاني متفق عليه أيضا. ثم قال المؤلف رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتطير بشيء من المخلوقات، لأن التطير كما قلنا منهي عنه. قال رواه أبو داود بإسناد صحيح. ثم قال عن عروة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. وحديث عروة هذا يعني رواه أبو داود وغيره في سنده ضعف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. وجاء فيه أن الطيارة ذكرت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تعجبه الطيارة وإنما يعجبه ماذا؟ الفأل، وهو كما قلنا ترقب الخير من كلمة طيبة يسمعها المسلم، قال أحسنها الفأل. ثم قال ولا ترد مسلما، يعني لا ينبغي للطيارة أن ترد مسلما، يعني الإنسان إذا رأى شيئا ولم يعجبه يعني لم يعجبه فلا ينبغي أن يتطير به وأن يصده عن عمله وعن مصالحه. يعني بعض الناس مثلا قد يخرج لقضاء مصلحة ما أو للخروج في تجارة فيرى مثلا كلبا أسود اللون أو قطا أسود اللون، فقد يقع يعني الشيطان يقذف الشيء في قلب المسلم، ولكن يعني ما يلقيه الشيطان في قلبك لا ينبغي أن يردك عن مصالحك وعن تجارتك، لأنك تؤمن بأن هذه الأشياء ليس لها أو لا تملك شيئا من الضر والنفع، وإنما الضر والنفع بيد الله كما سبق. ولهذا قال ولا ترد مسلما. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. قال الإمام النووي حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح، ولكن الصواب أن هذا الحديث ليس بصحيح، لأن إسناده فيه انقطاع، لأن إسناده فيه انقطاع. إذن فخلاصة يعني هذا الباب أن المسلم لا يجوز له أن يتطير، أن يتطير وأن يعتقد أو أن يتشاءم ببعض المخلوقات أو بألوانها ونحو ذلك، فإذا رآها توقع الشر. بل على المسلم أن يتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن يبذل الأسباب المشروعة، ولا يسيء الظن بربه جل وعلا، بل يحسن الظن بالله جل وعلا، ويرجو الخير والفضل من الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.